بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فما زلنا مع حديث معاذ حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وهنا سؤال، هل حقا طريق الجنة سهل وطريق النار صعب؟ لو وقف كل منا مع نفسه يرى أن أغلى الأثمان المعاصي، ما عصى رجل قط ربه إلا وقد دفع الثمن غالي. الذي يزني كم يتكلف من أجل الزنا إلى أن يصل إلى كارثة، قلق واضطراب قبل، لذة على غير رضا بعد، ندم لا يفارق العبد. الذي يشرب الخمر، الذي يرتشي إلى آخره، أي ذنب مكلف. بينما نرى الطاعات سهلة لو وقف كل منا أمام نعم الله عز وجل علينا، كم يسر لنا السبل إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه، والحديث رواه أحمد وأبو داود من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عراض ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما أقصر الطرق وأقرب الطرق من النقطة إلى النقطة خط المستقيم. أي خطوط متعرجة بعيدة تؤدي بالإنسان إلى البعد والشطط. قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رب كريم جواد حليم منان غفور ودود، يجازي على القليل بالكثير ويعظم الأجر، ينادي على كل مسرف وكل مفرط مهما عظم ذنبه، يقول سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس إن الله يغفر الذنوب جميعا. نزلت في أقوام قتلوا وسرقوا وزنوا وشربوا الخمر وأشركوا بالله عز وجل، فقالوا لو أسلمنا أيقبل الله منا الإسلام؟ فنادى عليهم الكريم المنان الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة بغي تتاجر بنفسها ضلت بأرض فلاة، كانت تمشي في أرض صحراء، فأصابها ظمأ فوجدت ركية، ركية يعني عبارة عن بئر ليس فيها إلا القاع ماء عطن في القاع، وحول هذه الركية كلب يلهث من شدة العطش، لسانه أخرجه ويلهث ظامئ. فقالت في نفسها بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من الظمأ، بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من الظمأ. فعرضت نفسها للخطر ونزلت إلى البئر ونزعت موقها، الموق اللي هو النعل أبو رقبة هذا الطويل، كانت هي امرأة طبعا باغية والعياذ بالله، فمعها نعل من هذا النعل العالي، فخلعت نعلها هذا الموق وجازفت بنفسها ونزلت إلى البئر وملأت ماء وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله لها وأدخلها الجنة، بمعنى غفر لها وغير قلبها. في القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، ولكن لو أن العبد أقبل على الله عز وجل بالقليل لأعطاه الكثير. رجل كان تاجرا كباقي التجار، رجل تاجر وعنده عمال أجراء، وكان هذا رجل مسرف على نفسه يعني ذنوب كثير مفرط، ولكن كان فيه خصلة خلة من الخلال، فقال لأجرائه تجاوزوا عن المعسر، يعني لو في واحد عليه دين عنده تقسيط يعني لا تضيقوا عليه، تجاوزوا عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فقبض فجاء به. فقال الله عز وجل لملائكته ما له، إيه بقى اللي عنده؟ قالوا ما له شيئا قط، ما عنده حاجة خالص إلا أنه كان له أجراء، فكان يقول لهم تجاوزوا عن المعسر عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. فقال سبحانه الملك الكريم المنان نحن أحق بهذا منه، تجاوز عن عبدي فأدخله الجنة. رب ودود، بالقليل عنده كثير. رجل كان يسير في طريق من طرق المسلمين فوجد غصن شوك، غصن في الطريق، واقع في الطريق، كم نرى من قلاقيل وكم نرى من أذى وكم وكم، ولكن النفس تاب أن تنزل لتمنع هذا أو تنحي هذا جانبا. هذا الرجل وجد غصن شوك في عرض الطريق فنحاه جانبا، ما كان له طاعات، مقصر مفرط، لأن ما نقولهم الآن وما نذكرهم أقوام لولا أن الله رحمهم بالقليل من العمل لدخلوا النار، لأن هذا الحديث على ذكر أنهم كانوا سيدخلون النار، فرحمهم الله عز وجل، نحى غصن شوك جانبا فشكر الله له وأدخله الجنة. رجل وهو على فراش الموت وكان عنده أولاد أبناء كثير يزيدون على العشرة، فجمعهم حوله، وكان هذا الرجل مسرف إسرافا عجيبا، ما من ذنب إلا وقد دخل فيه، فجمع أبنائه وقال أي أبنائي أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال إني آمركم أمرا، إذا أنا مت، لو أنا مت فحرقوني، ثم اجعلوني رمادا، يعني مش تحرقونه بس، لا ده انتوا تولعوا فيه لغاية ما أصير فحم والفحم يطحن، أصير بودرة رماد، ثم أقبلوا إلى مكان كذا ومع الريح ذروا رمادي، اجعلوا بقى العظم بتاعي ده كله اللي بقي ده رماد، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلقي. أنا رجل مجرم مسرف، فعلت كل شيء، وإن وقعت في قبضة الملك لن يدع لي سبيل إلا النار. وفعلا نفذوا الوصية وأخذوه وحرقوه وجعلوه رماد وجاءوا مع الريح ذروه وصار مع الريح. فقال الله عز وجل للأرض اجمعي ما فيك، كل الذرات جمعت، وجمعه الله عز وجل ووقف أمام الملك فسأله ما حملك على ما فعلت؟ طب انت عملت ليه كده؟ قال خشيتك، كنت خايف منك. فقال الرب سبحانه وتعالى قد غفرت لك. أيها الأحباب، والله الذي لا إله غيره أيسر الأعمال وأقرب السبل هي الطاعة لله سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله تعالى ختم كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ختمه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تخيلوا، شوف مدى عظم كلمات بسيطة لا تتعدى جزء من الدقيقة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني لو أن النبي ملك نصف الدنيا، نصف الدنيا، يقول هذه الكلمات أفضل من نصف الدنيا ملكا لك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه ثم قال لهم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان ده سوق زي سوق المواشي بتاعنا كده، يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم. يروح السوق ويرجع بجملين كبار بلا ثمن، يعني مفيش كلفة، يعني انت عشان تروح تشتري شاة او دجاجة او لحم لازم فلوس وتروح للجزار. هنا هتذهب السوق فقط بلا مال ولن ترتكب ذنبا، يعني مش هتسرق ولا ترتشي ولا هذه الاشياء خالص. هتروح تجور الجمالين وترجع. يأتي بناقتين كوماوتين في غير إثم ولا قطيعة رحم. كل الصحابة قالوا كلنا جميعا يا رسول الله نحبها. قالوا جميعا نحبها ازاي؟ فقال لأن يأتي أحدكم المسجد، المسجد، فيقرأ آية أو يقرأ آيتين خير من ناقتين وأربع خير من أربع ومن مثلهن من الإبل. يعني لو قرأت 100 آية بمئة ناقة، انت لو حسبتها كده حسبة الآية بجمل، الجمل الآن ممكن خش له ب5000 جنيه. يعني لو قعدت كده قاف والقرآن المجيد دول ب5000، من يعرف يجيب 5000 بالسرعة دي؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. كده جمعنا 10. يأتي المسجد فيتعلم آيتين خير من ناقتين وأربع خير من أربع ومن مثلهن من الإبل. فأيها الأحباب، الدنيا جرفتنا، ألهتنا، شغلتنا. أتدري أيها الحبيب حال كل مصلي؟ حالتنا الآن بننقسم قسمين. واحد مشغول بعلة ماضية، مشكلة ماضية، يعني عنده مشكلة مع واحد على ديون، على أي مشكلة، ده بيدخل الصلاة لا يفيق إلا عند أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يفكر أنه فعلا خلص الصلاة. والصنف الثاني سايب حاجة بس ما الشغلة، يعني زبون مستني، قال له استني بس اضرب لي ركعتين واجيلك. عنده مشكلة موجودة، يعني مشكلة حاضرة غير المشاكل الماضية، يخش يصلي تمر اللحظة كأنها سنة. يعني لو الإمام صلى بإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، يا عم انتوا بتطولوا كده ليه؟ انتوا مش لاقوا شغلانة؟ مخنوق. هذا حال غالب الناس إلا ما رحم رب. شوف يا إخوانا، لو واحد مننا جلس على قهوة، معلش ما تزعلوش مني أنا بتكلم كده وما قصدت والله شيء، جلس على قهوة، هل يعني إذا كان صاحب القهوة طيب هيسيبه زي بعض إخواننا الطيبين؟ لكن لو واحد صاحب قهوة كده بيدور على القرش وقاعد له ساعتين ثلاثة، هيقول له أنت طلباتك إيه؟ عاوز إيه؟ هيبقى متضايق ولا مبسوط يا إخواننا؟ قاعد له حاجز كرسي طبعا هيزعل، وعاوز حتى على الأقل مشروب صغير، مشروب صغير. لكن لو جلس في المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. أنت لو رحت زرت واحد في بيته يقعد يبص لك في الساعة يعني مش فاضيين، معاش فاضي، قعدت له في دكان وده باب رزق، مش فاضيين. لكن في بيت الله عز وجل ترى نوع من الأنس، مش بقول لك اقعد ليل نهار، لا، يعني اجعل مراحك فترة استراحتك كده في المسجد. رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود. فالخلاصة يا إخواني، عاوز أوصل أن أيسر الأسباب إلى الجنة سهلة. يعني مش معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كده وإنه لا يسير، يعني لا، ده يسير فعلا، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. أي طريق آخر فيه ذنوب فيه معاصي صعب، تقعد مع واحد كده غيبة ونميمة ويقعد يغير في قلبك وفلان قال عليك وقلت لك، أي جلسة أي مجلس ليس فيه طاعة مكلف، متعب جدا جدا جدا. ولذلك نحن في حاجة أن تستقر النفوس. ذات رمضان ها، أين قلبك في القيام والصيام قرآن والطاعات؟ كما قلت لكم المنح قد لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة، يعني عشان كده قلبك مفتوح وعاوز تبقى كويس وتغير ممكن ما تجيش الا مره. لو سبتها كده سبتها سبهلاله كده، يعني مش مشكله بقى، ده مرحله كده ايه، شجون وحاله كده من اللي تيجي للدماغ شويه وبعدين هتروح. لا، احذر. ان فتح الله قلبك على ضياء ادخل بسرعه، ادخل على ربك من باب الذل والفقر. فان راى منك ربك ذلا وفقرا عزك، فالعزيز من عز بالله والذليل من عز بغير الله. وللحديث بقية أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.